مهما تقولوا وتعيدوا وتزيدوا حبنا أكبر من كده. حبيته لما أنا شفت عيوبه وما فيش أجمل من كده. حبيته لما أنا شفت عيوبه وما فيش أجمل من كده. ومهما تقولوا وتعيدوا وتزيدوا حبنا أكبر من كده. حبيته لما أنا شفت عيوبه وما فيش أجمل من كده. حبيته لما أنا شفت عيوبه وما فيش أجمل من كده. أنا أقرب من شمس وظل وبصرح دايما وبقوله انده لي لحظة من دلو ده اللي أنا بتمنى. أنا أقرب من شمس وظل وبصرح دايما وبقوله انده لي لحظة من دلو ده اللي أنا بتمنى. وما فيش أطيب من كده. أجمل حاجة في الحب عذابه حتى ولو هو ابتدى. أجمل حاجة في الحب عذابه حتى ولو هو ابتدى. حلو عتابه وأنا على بابه وما فيش أطيب من كده. أجمل حاجة في الحب عذابه حتى ولو هو ابتدى. أجمل حاجة في الحب عذابه حتى ولو هو ابتدى. أنا أقرب من شمس وظل وبصرح دايما.